قلبك لك. وأيضا أدنى الهمة همة الكلاب، فالكلب يرضى منك بعظمة، صح ولا لا؟ همته دنيئة قوي قدر. فكذلك الذي يمسخ قلبه إلى قلبك تبقى همته دنية قوي، نقول له تعال جنة يقول له روح السيمة، يبقى هذه همته ايه؟ كلبية. تقول له روح نور العين يا بني آدم، دي لون. الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ الحور العين تلبس 70 ثوب وهي تصف 70 ثوب جسدها، يرى مخ سوقها من وراء العظم واللحم. في جمالك تقول كده؟ ترى وجهك في صفحة وجهها. في جمالك ده من كده؟ ويتدي ويقع على الخنازير، ايه ده؟ يبقى قلبه ايه ده؟ اكيد. نسأل الله ان يطهر قلوبنا. الان السؤال، القلب الذي بين جنبيك قلب مؤمن ام قلب كلب؟ تجد القلوب صلي يقول لا انام، همته دنية، همته دنية. وحل الامر واصلاحه ان شاء الله سهل. وقد يمسك القلب الى قلب حمار، نعوذ بالله من شر ذلك. والحمار اهم او اشد صفاته وضوحا انه لا يفهم، وان فهم لا يعقل. قال الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. لو جبت حمار وشيلت طن كتب يفهم حاجة؟ يعمل اللي فيها؟ مش ممكن. ولذلك ربنا قال ان انكر الاصوات لصوته الحمير. ليه؟ لان الانسان بيتكلم بزفير وبعدين ياخد شهيق، الحمار العكس يبدا بالشهيق وبعدين الزفير، هكذا وهكذا حاله صاحب القلب الحمار، ان الامور عنده دايما معكوسه، القضايا مقلوبه، قلبه متحول نعوذ بالله من شر هذا. مهما تكلمه ما يفهمش، تجيله يمين يجيله شمال، تحاول تقنعه ابدا حمار بقى تعمل ايه؟ نعوذ بالله من الحميد. والحمار كما وصف الله اللي بيحمل القران وما بيعملش بيه، اللي بيحمل العلم وما يعملش بيه. مش انا اللي سميته، ده اللي سماه مين؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاف بطنه فيدور بها كما يدور إيه؟ الحمار في الرحى. فيقول أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر. وآتي، عارف المعروف وعارف المنكر، ويسيب المعروف ويمسك في المنكر، نعوذ بالله من شر هذا. يبقى ده على طول تعرف ان القلب ده قلب ايه؟ حمار. اسأل نفسك الان، بتعمل بما علمت ام لا؟ يتبين لك القلب الذي بين جوانحك الان قلب مؤمن ام قلب حمار. ثالثا، قد يمسخ القلب الى قلب كذب. هي القرود ده قلوب؟ لا. واهم صفة في القرد انه مسخة، صح؟ ممثل ولا لا؟ مقلد، مهرد، مضحك، مسخ، صح؟ فالذي تجده كمثل هذا يبقى تعرف ان قلبه ايه؟ قلبه كيف مقلد. تفاجأ ان مثلا في دخول رمضان فوانيس، انا عايز واحد يوم منكم وديله 100 جنيه معاك 100 جنيه شفاه؟ اديله 100 جنيه اديله 100 جنيه، اللي يقول فايده واحده للفوانيس، فايده واحده فقط وياخد 100 جنيه، ايه فايدتها؟ حد يعرف؟ بالعوده مش فايده دي، مش فايده والله ما فايدة، وإنما هو التقليد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. طلع على ليه الناس تجيب فوانيس في رمضان؟ إيه علاقة رمضان بالفوانيس؟ حد يقدر يقول؟ طب إيه علاقته بالكحك والقريبة؟